فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda Alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo khamiis ah waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badan 100 askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal cagmarin ahaa oo gelinkii dambe maanta ka dhacay xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud. Faahfaahin ku aadan dagaalkaasi oo gawaari lagu qabsaday hub iyo sanad ciidan oo aad u badanna lagula wareegay ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Abwaan Soomaaliyeed oo si kal iyo laab leh u soo dhaweeyay khasaaraha dowladda ku gaaray dagaalkii ka dhacay Budbud, tariyaha ciidamada lugta ee dowladda oo waji gabax iyo fadeexad kala kulmay, in Al-Shabaab aysan mar dambe weerari doonin oo aysan layn doonin ciidamada dowladda xilli maanta la xaaqay askarta uu ku faanay Muqdisho oo looga diyaar garoobayo ciidda oo maalmo ay naga harsan tahay, qofka mujaahidka ah maxaa u banaan soonka marka uu la xisaabtamayo cadowgiisa. Barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan xalqada 24aad bilqur'aani naxya kama marna barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa. ارتضيت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. واسقال يلباتن كبش رمضان سند كن افر بقول افرتني افرت هجريغا كسو دوادا برنامج كو فافاسن ان كبدن بقول اسكري ايا دمشو يا داوع كنقضي dagaal cagmarin ahaa oo gelinkii dambe maanta ka dhacay xerada ciidamada dowladda ee deegaanka Budbud ee wilaayada Galgaduud. Dagaalkaasi ayaa sidoo kale mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay kula wareegeen gawaari dagaal, hub iyo sanad ciidan oo aad u badan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi Al-Shabaab waxa ay ka tiri waxaanu soo koobayay wariyaheena Cabdifitaax Filibiin. Mahadsanid Maxamed Daahir. Galabta abbaaro salaadii casar kadib weerar culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Budbud oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud kadib markii ciidamo ka tirsan ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerareen xero ay ku sugnayeen ee askarta dowladda federaalka. War hor dhac ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa lagu sheegay in dowladda federaalka ee dagaalka lagu gaarsiiyay khasaare lixaad leh oo dhimasho ah isla markaana laga qabsaday gaadiid iyo hub. Waxaana warkaasi ka soo baxay ee taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lagu yiri sida soo socota: dhimashada maleeshiyaadka reedada waa 10 askari oo ay saraakiil ka mid yihiin, dhaawaca intaasi waa uu ka badan yahay, gaadiidka laga qaniimaystay iyo kuwa laga gubay waa 11 gaari. Waxay sidoo kale ee dagaalka mujaahidiintu ku furteen hub iyo sanad ciidan oo fara badan, alle ayaana ku mahadsan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sida aan xogta ku helayno waxa weerarka ee lagu daafuray howlgal nafurnimo ah oo ay daba socdeen ciidamo loo diyaariyay inay xerada ee dhowr jiho ka soo galaan. Ciidamada dowladda federaalka ayaa daqiiqado gudahood noqday wax dhinta iyo wax carara ee walow ay aad u badan yihiin askarta dhimatay ee goobta ee lagu laayay. Hase ahaatee ee waxay ciidanka ee mujaahidiinta Al-Shabaab muddo ku daba jireen askartii goobta ka baxsatay. ilo wareedyo ayaa waxay sheegayaan in abbaaro xilligii maqribkii ay agagaarka ee degmada Galcad lagu arkay diyaarado nooca qumaatiga u kaca oo dul heehaabaya wadada ka baxda Galcad ee aada Budbud si ay markaasi u soo qaadaan haddii ay arkaan askari firxad ah oo Budbud ka soo cararay, amaba waxay uga dan leeyihiin inay ciidamada dowladda federaalka u muujiyaan inay u soo gurmadeen waa shisheeyaha ciidamada dawladda federaalka ee maanta la weeraray ayaa deegaanka budbud waxay gaareen muddo laga joogo 4 maalmood waxana maanta gelinkii hore inta aan la weerarin halkaasii ugu qudbeeyay Sanay Cabdulle oo ah taliyaha guutada 4aad iyo Jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan ee dawladda federaalka saraakiisha ayaa markii ay ciidamada la qadeeyeen u sheegay inay bari weerarayaan tuulooyin u dhow deegaanka budbud oo sida ay sheegeen ay isaga carareen ciidamada al-shabaab hase ahaatee ciidan al-shabaab ah oo ulihiisa iyo udbihiisa wata ayaa ka dul degay xirada ciidanka sheekadaasi loogu sheegay waa wax yar kadib markii saraakiishu ay meesha ka tageen una ruqansadeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe budbud oo muddo 4 maalmood ah aanay shacabku ku sugnayn ayaa waxa caawa daadsan meedadka ciidamada dawladda federaalka askartan ayaa waxa u badan kuwa guutada 4aad waxana ay kaabayay oo la joogay ciidamo Mareykanka u toobaray oo qayb ka ah kuwa la yiraahdo Danab Maxamed weerarkan waxa uu imanaya iyadoo uu dhawaan General Biixi taliyaha ciidanka lugta ee dawladda federaalka uu sheegay inaysan mar dambe dhici doonin in xiriyahooda la soo weeraro oo ciidankooda lagu laayo hubkooda iyo gaadiidkoodana laga furto waxana uu yiri arintaas 10 baan ka qaadanay ayaguna way ogeeyeen haday ragannimo leeyihiin mar labaad soo weerar ciidamada ee meelaha ay ku jiraan way ogeeyeen aanu go'aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaan ba inaan meel dejin ciidamada meesha ugu yar waxaa degan ciidan aad u fara badan oo halkaan kareysa aan ka sheegi karin aan ka sheegayn sidaas awgeed ma dhacaysan mar dambe in ay u suurowdo haddana xogtoodaan helay sirtoodana waa helay dagaalkoodiina waa barno maalinba maalinta ka dambeysa khibrad baa looga siiyaada marka shabaab mar dambe ciidan xoogga dalka Soomaaliya mar suurogalaysa hadii Ilaahay yiraahdo inuu ama laayo ama u soo dhuunto ama u hanjo midna wararka ku aadan dagaalka budbud ayaa saacadba saacadda ka dambeysa isii soo taraya waxaana ilaha qaar ay sheegayaan in khasaaraha ciidamada dawladda federaalka uu ka badan karayo inta la sheegay waayo ilaa iyo hadda ee lama soo tirakoobin askarta baacsiga lagu dilay ee deegaanka duurkiisa iyo dibadiisaba ee looga daba tagay taliska ciidamada ee dawladda federaalka ayaa dhankooda xilligii maqribkii soo saaray hadal qoraal ah oo aad u kooban oo ay ku sheegeen inay iska difaaceen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin warka dawladda ay ka soo baxay laguma beenin ee kan taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankooda ee lagu xusay in ugu yaraan konton laga dilay dawladda federaalka ah dagaal walba oo ciidamada dawladda federaalka ah lagu laayo waxa dafira ama warka soo horjeeda ee sheega madaxda iyo saraakiisha ee dawladda balse waxa had iyo goor humaag meesha ka saarta muassasada Al-Kataib oo soo bandhigta xaqiiqda wixii dhacay oo maqal iyo muuqaal ah waana taas mid keentay in dawladda federaalka mas'uuliyiinteeda ay qoraal oo kaliya u adeegsadaan wararka aan xaqiiqda ku saleysnayn iskana ilaaliyaan in muuqaal ay soo duubaan aad baad u mahadsantahay Cabdiftaax dhanka kale abwaan taaku macalin Ciise ayaa si kal iyo laab leh u soo dhaweeyay qasaaraha dawladda ku gaaray dagaalkii ka dhacay budbud Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamdu Allah yow adaa ku mahadsan Allah yow adaa ku mahadsan Allah yow adaa ku mahadsan Allah yow adaa ku mahadsan summa mujaahidiinti dabka ka kacsay gaalmadowdii budbud ku dalxiisaysay ee ii sheegeen islaamka inay tirtirta isku dayda dadka muslimiintaana dhunta qabtay Allah yow adaa qabtay Allah yow adaa qabtay habaarkii mu'miniinta iyo muslimiinta iyo mujaahidiintuna wuu shaqeeyay adaana aqbalay kaliga aad mahad ku leedahay alxamdulillah alxamdulillah alxamdulillah ilaahu muslimiinta qawiye ilaahu islaamku waa sareeya ahalkiisa naga dhig Allah yow islaamku waa sareeya ahalkiisa naga dhig Allah yow islaamku waa sareeya ahalkiisa naga dhig ilaahu cadawgiisa saadu budaag jirtaa du budaagtay hadana uu sii budaag Allah yow adaa qabtay cid kala ma qaban Allah yow adaa qabta wa ma ramayta id ramayta walakin Allah ramaa الله يو أذا قبتي الله يو أذا جني الله يو أذا دلي الحمد لله أربط بود محاكا دعي بسم الله بشارة دينو بود بوداي بشارة دينو بود بوداي بريغا باركين تيرو تال بشارة دينو بود بوداي بريغا باركين تيرو تال بشارة دينو بود بوداي بريغا باركين تيرو تال ee awday gaaladii socotay oo ninka biixi la yiraa beenta u sheegayo mujaahidiinu ma joogtay soo baxa u lahaayeen dadka muslimiinta baabiine wuxuu dhahayay aweel hey biixi bagooga saar xumo ma baqday beentii aad waadeen biixi bagooga saar xumo ma baqday beentii aad waadeen biixi bagooga saar xumo ma baqday beentii aad waadeen بيحي بغوغا سارحو موهما بغداي بنتي آد وادن من آد باراكا لديهن هدوه بريغوكا لبود بود ما بلغانا لهين من آد باراكا لديهن بود بود ما بلغانا لهين من آد باراكا لديهن بود بود ما بلغانا لهين من آد باراكا لديهن من عاد بارك الذين قال دي بريغا مرتدين تي غرغر إيا الدنب إيا وحي شاقا جريان وسني عبد الله يبختي هقا من أيين هي بير بلغا قري ماركي جرتين سيدي بال بير لغا شافا سيدي بال بير لغا شافا سيدي بال بير لغا شافا أبود بود بختي غريال سيدي بال بير لغا شافا أبود بود بختي غريال سيدي بال بير لغا شافا أبود بود بختي غريال سيدي بال بير لغا شافا أبود بود بختي غريال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يوكع العلي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxay dhigaysteen qayb hore ee barnaamijka ruuxa ayaan talaabsaneena magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa looga diyaar garoobaya munaasabada Ciid ul Fidriga oo maalmo ay ka arsan tahay xilli magaalada ay ku jirto gacan gumaysi haddana reer muqdisho waxa ay muujinayaan in ay u diyaar garoobaan ciida iyagoo aad u buuxda fiye suuqyada halkaas oo meelaha qaar habeen iyo maalinba laga adeeganayo awlaal ma sha Allah waa shaqada aad iyo aad u socotaa meeshan aad joogna waa foornada bisudki iyo macmacaanka lagu sameeynaayo foornada manaboli waxa laha magacayada Cabdullaahi Maxamed Xasan Allah foorno Cabdullaahi Maxamed Xasan shaqada ma sha Allah u jeeda saacan aan kula hadlayo oo aniga milkiiliya meesha joogo hooshan isaan u socotaa kontrol baan ku hayna macaamiisheena baan u adeegayna maalmaha ciida iyo maalmaha ciida inta waa shaqeynaa ma sha Allah shaqadan waa si fiican u kala socotaa aadi aad u diyaar garowna ma sha Allah waa u jeeda intaas oo tanba la sameynaya habeen iyo maalin waa shaqala isku bedelo aniga milkiiliya anahay oo waan ka warqabaa wixii meesha galo iyo wixii ka soo baxayo macaamiisheena intaas waxa u taagnaa macaamiisheena in aan qancinno hadafkeena uu yahay in aan wax wanaagsan aan bixino iyo amaano iyo adeeg dhexgal ah qof walba meesha joogo uu geeynaa way jiraan dad qaar kiisa meelaha oo noogu yimaado meesha foonada uu soo booqdo inta badan laakiin anaga taleefanka ugu adeegnaa iyo mootooyina ma uu geeynaa gurigooda aadiyad waa u dhawaan adeegnaa sababtoo hoosha anaga aqoon baan u leenahay macaamiisheena tanka ay ka bateen lambarri kale leeyihiin maalmihii dad baan u shaqeynaa habeenidii dad u shaqeynaa maasha Allah aad iyo aad u socotaa leeyo way jirtaa markii qaarkood hoos markii aad kugu baato kale tood waqtiin oo ku soo kulaalo waayo ogtahay markii ciidda bari amal ay ka dhiman tahay markii la gaaro shaqo badan ay kugu timaado oo aad markaas aadan ka baxsi karin waa la fasaxa oo foonoon kale jaans la siiyo alila foonoon kaas kale baltaga hadii anaga jaans fiican yihiin dan Ismaan waaye waxa ka soo doontaa intaan ka adeegto dharka ciidda soo aado soo aado oo maanta waa maantii ugu dambeysay 10kii ugu dambeeyay waaye oo soonka waan u jeedin saxmada suuqa waxa saacadana keenana suuqa u jeedin wax waa dharka dhar inaan soo gadano dhar aan gadan ciyaalka dhar aan gadno magacayga Abdulwaxid Umar Maxmuud aawada waase aween saq dhexe waxaan soo dartay dharkay ciida qamis iyo kabo aween saq dhexe ciid wanaagsan aan ileeyahay doon dharka ciida waxaan joognaa suuq xamarweyne maasha allah iid kor waa ka dugan tahay ilmahan aad ayay ugu faraxsan yihiin dharkan inaan gadano beec wuxuu ahaadaba waa ku qanacsanaa maasha allah alxamdulilah nabadgeli waa ku heysanaa ilaa 7 saac 6 saac aan xamarweyne dhex soconaa alxamdu shukr rabbilcaalamiin ilmaha ilaah baa mahadda iska leh waxay ugu dugan tahay dharkii oo ilmihii ku qanacsan yihiin anigii una qanciyey maribkiisii maasha allah tabaarakallah iidaan iid ku xigtan sidaasaan rajeynayna aboostey maxamed sheekh ahe suuq dharag soo doonanay haweennimadan 3 saac eh waakaas haa maasha allah waa ka ilmaa dhar iid ilmo wiilal waana heesanaa maasha allah iida maasha allah iida maasha allah walaahi iid hore iidaan isku mid baba ahaa iid anigoo ibraahim axmed maxamed maxamed guuge degmada kaaraan maasha allah magacay waxa la yiraahdaa sidii cali muumin xasan ibraahim waxaan ku qanacsanaa degmada xamarweyne gaar ahaan arwa hargeysa maasha allahu tacaala alxamdulilah rabbil caalamiin ilaa habeenkii 8-9 intaasaa maana ishaga shaqaysanaa si fiicana macaamiishana ula macaamilnaa alxamdulilah rabbil caalamiin si wanaagsan ciid u socotaa alxamdulilah rabbil caalamiin ana dawa sideen waa waxba nuskeena bedelin iid kasta maana ishaga alxamdulilah rabbil caalamiin waa shaqaysanaa dharka qaali waaye dharka qaali waxaa ka dhigay awal wuxuu ahay sirwaal iyo shaar iyo maana jaakad keliya ahayd hadda waxaa kusoo kordhay balmana daroona kusoo kordhay mobile kusoo kordhay maanaa waxyaabo badan oo maanaa lagu soo kordhiya jiro intaas un baa maanaa ii sheegay hadda frist oo saadmale kabiyaha la socdo wax walbaa la socdo marka intaas un maogay wax kaleoo ii sheegay hadda oo qaaliya kusoo kordhay male waxa loo iibsanaya waa elias waay maanaa ii sheegay oo la iibsado khaliil waa la iibsadaa elias waa la iibsadaa maasha allahu tacaala qolba waaba shaqaysana isku joogdona anaga hadda dharka raggan gadnaa maasha allahu tacaala dharkan eliaskan gadnaa waana si fiican oo ii sheegay haa caruurta haa isku joogidaanaan gadnaa maasha allahu tacaala si fiican waa u iibsanaa insha allah waxaa ugu baaqaynaa maanaha ii sheegale inay si sharaf leh u iidan insha allahu tacaala suuqa aada u dhidhaqaaqulayaa siya marka la gaaro 15 dambe ilaa 20 marka maal maanta ka dambayso cagaheennu caadi sii bararayaan waa dad reer muqdisho gobollada inta badan aniga siba online aan ku shaqeeyaa baraabishada aan ku shaqeeyaa marka aad kastamarkayna aada buu u fiican yahay qofka mujaahidka ah ee ku dagaalamaya jidka Allah ma furi karaa soomka haddii ay arrinkaasi awood u siinayso in uu weeraro cadowga Allah maxaana u banaan qofka mujaahidka ah sheekh Cazaam Abu Yaxya ayaa isdul istaagaya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد نوع الحادي وحويان وقف بهذي إن وأفره للتقوي به على الجهاد في سبيل الله مثلا ودولان دقال بالقليه دقال كان مركي للرب إلا قالنا سورة قال نقن ما يسوقفك إنو سر رسمي أو دقال لما إنو أفره مو يعني qofka maxaa u banaananaysa waxaa u banaananaysa inuu afuro ayaa u banaananaysa maalimihii waa afurana kadibu soo qallaynaya jihaadka loo fiirin maayo in safar loo galay loo fiirin maayo iyo magaaladii qofku uu deganaa inuu dagaal kaga jiro midna loo fiirin maayo bimujarad jihaad lagu jiro dagaal lagu jiro layskuna awoodin in sookiina la soomo dagaalkiina la wado ee maxay banaynaysaa in la afuro ayay banaynaysaa sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan qofkani waxaa laga rabaa inuu muslimiinta difaaco kelmadda allana tabaaraka wa tacaala kor u qaado haddii sidaa noqotana qofkii awooddiisoo dhammaystiran u bixiyo ayaa laga rabaa qofkan sooman ee daciifka noqdayna awooddiisoo dhammaystiran ma bixin karo nimanka ula dagaalamayana iskama dhicin karo marka waxa u banaananaysa inuu afuraya u banaananaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ku soo aroortay fii saxiix muslim abuu saciidin alkhudrina uu warinaayo markii khaswadii fatxu maka lagu jiray ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ku yidhi qad danawtu min caduwikum walfitru aqwaa lakum cadowiini waa dhow yahay inaa afurtaan baana idiin awood badan buu ku yidhi marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta muxuu siiyey khiyaar buu siiyey oo khiyaarku muxuu yahay inaa furtaan baa idiin fiican لكن ويدين بناتي بحي إنا صنطا ويدين بناتي مركا حول أبو سعيد وحا نقل حو قيب سلم الله وقيبود قيب نوي أفرطي قيب نوي صنطي كد من وانو قورني وعادو قيبان وسي دواني مركا صور رسولكو عليه السلام يريبور إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا بريو عدوه بريو عدو جيبا ليس هليا ليس جليا إن هذا فرطان بان إذن حوق بدن والله أفر يا مان تبعنا ورسولك مركا أمركو سي إلا أفر أي أمركو سي نيكا أميركا عيدا كوتا مركا وابنا تاي هدو حالة دا مركو قيمي عدو ليس كلينا وقيمي واركو إنو عيدا كأمركو سيو إن أي أفر سيدا رسولك عليه الصلاة والسلام وأمركا وقسي حالة دا نوع أسمركا محبنان إلا أفر يا بنات محالي ولي قلب سألو لي خلاص نوع الضباد اي عذر دار كهلاية اي ساقنا وبنانتا هاي انو افرو حويا قف قاچت دارن اي قبطي اما هرات دارن باقبطي مركي اللي فيريينا وعكود دوادي محي انو هلاك سمو ايو كود دوادي اما عكود دوادي عقلي سينوس كود حداتو ايو كود دوادي اما وحا ليلي نينكا هادي ساعدو ساعدا سو صعدا ساعدا قده هيدا ان عنطلا سينين ارقي سوو دميا أمو دغا بيليا أما درميش قاركود با لوميا أيا ليدي قف كاسو كلم حو بنامكاس إن لا فرسيو ينا أو بنات أو دار كاسا كيني معنا قف كشلم حوها قوي بوها وصومي كراي عافماد نوو قبا لكن قاچة درم باقواتي وحا لغي عبا ينحالي أفركي إلاوي أما صعورتي وإلاوي أيا لغي عبا وكا مشغولي صبحي ويلسكس كسون كدب لغو ديدي هدو ديدي مركا وإنما دوبا دي بحالة سمينية ولا فرسيني معنا ولا فرسيني لكن حال سينيا ما يسد به رمق يا لسينيا إن معنا على شون مير كوسو عليسا يا لسينيا وأنت قفك على شو حويا وأنت بختي على شك هيد ويا قفا قاتشودي قاتشا قبتي بختي بوهلي بختي حكعونيا وحكعونيا أنت نفط وكوسو علنا يو يكعونيا لكن لو رم أيو نكن ما دام وح أفوري أي تاي قاتشو iyo harad darano qabtay usaas marka oo diida looran maayo ha iska cunay intaas kaliya dabka hadhiska cunay wala nooleyn wax la leeyay bas mar dambe haw laabani baalay kadibna maalinta uu soo qalaynaya de ilaahay tabaaraka wa taala naftayna inu halagno inna bani wala tulqu baydikuma ila tahluka wala taqtulu awladakum inna allaha kana bikum rahiman laki wa hashartiya ina la saashanin ya sardiya walla yaa bayno qofiraad aan iga jaad dhibanaya waa iga cadahay hadaan cunta la isiinina waa iga halkii waxaad caadi maaha taas la yeeli may baqti goorma la aada baqti waxa la aada markii la waayo wax laga marmo la waayo ayaa la aada faman dhurra fi makhmasatin balmana ghayra mutajanif li ithm fa inna allaha ghafurur rahim faman dhurra ghayra baghin wala aad fala ithma alayhi إن الله غفور رحيم قف النوع عسى مركا وين ضرورة عد أو تعالى مركا سه أجر تويان ساسو مركا قف كنا وقافر يا عذر دار كمركا مركا كان قف كنا عفر محوي هاي وقاشة درنا كود عادي أما هرات درنا كود عاي وقف كي ونقضي بينه سكرات جارو ونقضي ويان كي هرنا عذر دار كمحوها جات كي دقالك يا لقو قالي لو حوي سنين نوع السديدة عذر دار كهلية يا عفر يا سكر حويان وقف أبا هذا إنه أفره سيو قف كلا نباته وقرفيه أيوبا مثلا قريبا قبتي للبا قبتي مثلا للكا قبتي باوح على الربا إلا الدميو إلا الربا دادكي مركا الدب دمي سكشقين هاي وحي قليان هلع يدبي قليان حداني أفرين وصومنا دانا شقدي مقابان كران دادكي ميشن كوتشيرا إياه انتدا ميشن كوتشيرتنا لما إنقادين كرا أو لما بدبادين كرا محي خدان أود للجليدين لما بتبعدين كره مركز كلام حاوب بنان وحاوب بنان إنه قف كي أفره هو بنان تهاي سيمركا أنت إذا مشى تعلق كره لو بتبعديه أما بدت كام مشى كوج بناية لو بتبعدي وحلم إذا مثلاً دت بقولي كدومي قولي يبقى مركا يكون سر وين نوليهن إلا بتبعدي على الربا حدي أنا لقف وتشي وحسارنا لما بتبعدين كره قف كي هدانو أفورين أو علوش أنا بوحنا waxaan kor saaran qofka ma qaadi karo markaas oo kale maxaa u banaar sagana inuu afaro banaat midna ilmaha ku daatay oo bii ku daatay ilmi uu bii ku daatay marka dadkii ka soo guraay oo ilmaha badbaadinay hadaanay biyahaas aanu afuray waxa qaadanay maxay biya qaadanay waa daciif way afurayaan sasay marka ilmaha ay ku soo badbaadinayaan sababtu maxay tahay dadka muslimiinta dhibto haysto in la badbaadiyo waa waajib shayga waajibkaana wixii aanu dhamay ku dhameystirmahayn laantiisa isna hun noqonaya waajib hun noqonaya ma la yitimul waajibu illa bihi fahu waajibun marka qofka in la badbaadiyo gubanaya waa waajib in marka haddii la dhahdo qofkii ilaa uu afuro ma badbaadin karna in la afuro maxay noqonaysaa kaas waajib ay noqonaysaa laakiin qofka saa ku afuray isagu wuu soo qallaynaya bas maalinta afurayinbuu soo qallaynaya marka dadka cudurdaarada leh kuwa iyaga noocaasa ayaa ka mid a mid walbana soonkiisa siduu ka yeelaayo waynu soo sheegnay ilaahayna jalla wacala waxaynu weydiisanaynaa tawfiiq iyo sadaad iyo toosnaan baynu weydiisanaynaa cibaadaadkeenna iyo ramadaankii cibaadaadkeennu ga aqbalna waynu weydiisanaynaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk. qibaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaanu ku soo qaadanaynaa xalqada 24aad bilqur'aani naxya haashim cabdinaasir ayaa noo soo jeedinaya. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تعالى قل عليك شرفت له حلقة دي هوري وحان خصوص شاقني إن الله سبحانه وتعالى هو إنه دردارمي دردارنا طبعا أح وكجرا سورة الأنعام أين طبعا كاس جواب وين أيهين كو إسلام كنوي ديني إيه قال ذا أح بالآن سيكوبا وصوبا لقنو دردارنا داس الله سبحانه وتعالى وحأويري قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن فالوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا هضبا تردارك كوباد أياه إننا الله وحل لو ذاجن وحأوك باللاغي حق الله سبحانه وتعالى كاسو آنو أبورين إلا إن أسقع عبد ما هني بالمركلة إلى سوريسو قفك قالك أح في دونية إنو قرت إسلامك وحاو دردار النظام طبانك أح كده حاليا إن يكو باللابانيان حق الله انت اسكدبنا اي اقود بيان حق لبدا والد كدبنا قبطك كدبنا حق واسكليه مجتمع اي اقوانتا دعفضة لغمان حسن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك مقليا اي لغيابو انو ملاين ايو المسلمين تا اي عبدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم سدوا اي نصارى دو عبدين مسيحي عليهم السلام اي النبي محمد صلى الله عليه وسلم او يهي كان قرأ قرآن كريم كأه سيو اشرفه نفتيسة وأن محمدا هو الذي كتب القرآن ليمجد نفسه فإذا بهذا المستمع يراها وصايا للعباد تصلح علاقتهم بربهم ثم علاقتهم ببعضهم كل كاس متك دقي سنية وحاو أرقيا اندر دارانضان اي كو جهيهين أدو مضى الله أين وناجنيان علاقاتك إلى ليهن ربي قودة كدبنا حريرك أيها كدحية نبي قنا صلى الله عليه وسلم أو يهي وكلي رسولك وألي صادري وصنا نفأهان تيس أشيقين وحان كاهين إنو يهي النبي وألي صادري الله سبحانه وتعالى وحاو دردار نظر كبالابي إن أودتك أودك شركك محايا لي وحاو بابينا يا شركك وحاكدن بايا إي أعماش ونكسن أح لغون الشيغي آيادا ميادنان أركن هذلك الله سبحانه وتعالى إي أح. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فالوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا haddaba dardaaranka koowaad ayaa ah inaan allaah waxba lala wadaajin. Dardaaranka labaad waa in loo ixsaan falo labada waalid. U fiirsada walaalayaal, allaah subxaanahu watacaala ma uusan dhihin inaan waalidka lagu caasin, balse waxa uu aayadda ku xusay amarka weyn in waalidka lagu caasiyo, kaas oo ah inaan u ixsaan falno labada waalid, kuna dadaalno raalligelintooda iyo inaan quluubtooda farxad gelinno. هنا أمر زائد على ترك العقوق، وهو أن نحسن إلى الوالدين، نتفنن في إرضائهما وإدخال السرور إلى قلبهما. لا يكفي أن نتجنب عقوقهما، بل لابد من الإحسان إليهما. كما فعلنا إن كفّا نحسن مضى والدك، بل سوى حلقة مرمانة إن نحسن فلنا والدك. وحد بمودا إن إسلامك وقفك أول هاليو وكل قضاويو مستوى موسن صوري سنكرين إنه كعاسي والدك إلا أو باهضو نهي كؤادن أرنكاس كتجدة حماية والدك أيانا أرن أيسن سؤال كتاجنين إسكبداية لدونيو إن والدك الله إحسان فلو وحان صدوك لأركينا إن الله سبحانه وتعالى وستاس أح وحصي حق لبدا والد كدي مركي أو شغي حقيسة تاس أو أح وينين لو وينين أيو حق لبدا والد أرنكاس ومر ربضا كسو أرورت قرآن كريمك وحان قوفلا هذلك الله يا أح. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. قارن الشكر لله بالشكر للوالدين، ولا عجب. ما هذا علنت الله أيو بربر لغي تن والدك ليابنا ماله إن قفك حد قد بيا وصم فلك والدك أن لغ سوينين إنو كصبحو حق الله سبحانه وتعالى سيدب أويري نبي صلى الله عليه وسلم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأولى الناس بشكرك يا أخي والدك. ولال قفك أوه هبون شكر غاقة وعلى بدا ذا والد هدبا تردارا كلبات هيا أح إن لو إحسان فلا لبدا والد. وحان حلقات قصاص عضا كشي قدونا هدو والا إدمو إنت إنو غهرتي تردارا نذا طبا كأح. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، نتابع مع الوصايا العشر في الحلقات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. قدان عو تسعين كسوح ليريا برنامجك رمان تينا بسيداس يوفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.